Book 2 38 38 38 En taxi في التاكسي في التاكسي Veuillez m'appeler un taxi s'il vous plaît من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة. من فضلك اطلب لي تاكسي. Combien est-ce que ça coûte jusqu'à la gare؟ كم تكلف إلى محطة القطار؟ كم تكلف إلى محطة القطار؟ Combien est-ce que ça coûte jusqu'à l'aéroport؟ كم تكلف إلى المطار؟ كم تكلف إلى المطار. Tout droit, s'il vous plaît. من فضلك على طول. من فضلك على طول. À droite, s'il vous plaît. من فضلك هنا إلى اليمين. من فضلك هنا إلى اليمين. Prenez la première à gauche au coin, s'il vous plaît. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Je suis pressé. أنا مستعجل. أنا مستعجل. J'ai le temps. معي وقت. معي وقت. Allez plus lentement s'il vous plaît. من فضلك هدئ السرعة. من فضلك هدئ السرعة. Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. من فضلك توقف هنا. من فضلك توقف هنا. Attendez un moment, s'il vous plaît. من فضلك انتظر لحظة. من فضلك انتظر لحظة. Je reviens tout de suite. أنا راجع فورا. أنا راجع فورا. Donnez-moi un reçu, s'il vous plaît. من فضلك أعطني فاتورة. من فضلك أعطني فاتورة. Je n'ai pas de monnaie. لا يوجد معي فكة. ما معي فكة. C'est bon. Gardez la monnaie. تمام. الباقي لك. تمام. الباقي لك. Conduisez-moi à cette adresse. أوصلني إلى هذا العنوان. أوصلني إلى هذا العنوان. Conduisez-moi à cet hôtel. أوصلني إلى فندقي. أوصلني إلى فندقي. Conduisez-moi à la plage. أوصلني إلى الشاطئ. أوصلني إلى الشاطئ.